الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية القرآنية الكريمة، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم والحاوي لنيف وثلاثمائة وستين آية وحديثا. هذا الكتاب معاشر المستمعين والمستمعات، انظروا إلى ما يجري في العالم الإسلامي من خلافات وتطاحن وتناحر، إلى جانب الضعف والعجز والفقر والبلاء، إلى جانب أنهم تخلوا عن رسالتهم، وابتعدوا عن منصب الكمال الذي هيأه الله لهم. هذا العالم الذي تسيل فيه الدماء وتسيل فيه الدموع ويعاني من البلايا والرزايا ما الله به عليم، ما سبيل نجاته؟ ما طريق خلاصه؟ تساءلوا عباد الله. الجواب أن يتوبوا إلى الله. وهل عرفوا الله حتى يتوبوا إليه؟ من لم يعرف الله عز وجل معرفة حقيقية يقينية تثمر له خشيته وحبه، أن له أن يتقي الله. كيف يتقي الله؟ إذن ما العلة؟ عرفناها. ما الدواء؟ الدواء أن يرجعوا إلى الله. من يسوقهم إلى الله؟ بأي عصا يساقون إلى الله؟ والأفكار متباينة، والأطماع والأهواء متضاربة، حال لا تشكى إلا إلى الله. كيف المخرج من هذه المحن؟ العودة إلى الله. من يجعلهم يعودون فيجتمعون في بيت ربهم ويبكون بين يديه ويداوون جراحاتهم؟ من يجمعهم؟ ما وجدنا حيلة ولا سبيل. ولاح في الأفق وجود كتاب يحوي 360 آية وحديثا، ويوزع على المسلمين ويدعون إلى الاجتماع عليه في بيوت ربهم، سواء كانوا في يوغوسلافيا أو في كشمير أو كانوا في أعماق بلاد العرب، والدموع والدماء تسيل، يجتمعون في صدق. إذ لا منجي لهم إلا الله، لا منجي لهم إلا الله، فليجتمعوا في بيته يبكون ساعة بنسائهم وأطفالهم، يبكون بين يديه ويذرفون الدموع وهو يراهم، ويخلصون له قلوبهم ووجوههم سائلين ضارعين أن يفرج محنتهم، ولا يزالون كذلك حتى يشرح صدورهم وينور قلوبهم ويرغبهم ويحملهم على طلب الهدى، فيطلبونه في صدق فيهتدوا، ومن ثم زالت الغمة وعادت الأمة إلى مجدها وكمالها، ذهبت آلام الجوع والخوف والحزن، ذهبت آلام الذل والهون والدون. ما الحيل إلى أن يجتمع الناس في صدق بنسائهم وأطفالهم في بيوت ربهم، عربا وعجما في الشرق والغرب؟ أية عصا تجمعهم؟ لا شيء إلا أن يعرفوا أنهم في حاجة إلى الله، أن يقتنعوا بفقرهم وحاجتهم إلى ربهم، أن يعلموا أن محنتهم جاءت من بعدهم عن الله، لأنهم ما عرفوه ولا طلبوا معرفته ولا جثموا على الركب بين يديه يسألون يتضرعون. فهذا الكتاب لعل الله يوقظ نائمين وينبه غافلين ويحرك مسؤولين أن يقولوا هيا نرجع إلى الله في صدق، ونجتمع في بيوت الله نتلو كتابه ونستنير بنور نبيه صلى الله عليه وسلم، فيتذوقون طعم الألفة والمحبة والتعاون والإخاء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فتتجلى أعلام الهداية الإلهية. وبدون هذا الطريق والله يعلم من طلب المستحيل أن تجمع أمة الإسلام وتوحد كلمتها وتجعل تندفع وراء الهدى تطلبه والخير تعيش عليه آيات آيات، وتمضي الأيام والقرون والوضع هو هو، كل يوم يتدهور ويزيد هبوطا. الآن قرابة 10 أشهر ونحن نبكي هذا البكاء، هل تحرك المسلمون؟ هل قالوا هيا نرجع حقيقة إلى الله؟ ما طلب منهم مال ولا ولا ولا، ولا أن يوقفوا حياتهم يعملون ما شاءوا في دنياهم، فقط ساعة ونصف في اليوم يجتمعون بنسائهم وأطفالهم يبكون في صدق. ما استطاعوا، ما قدروا، ما تكلم بهذه الكلمات سواي فيما أعلم والله أعلم. أين المسؤولون والعلماء والبصراء والدعاة والهداة؟ لا أحد. فقولوا معي إنا لله وإنا إليه راجعون. وسلام علينا في الذاهبين الأولين. والآن مع هذه الآية الكريمة الإلهية يقول الله جل جلاله وعظم سلطانه من سورة المجادلة أو المجادلة، يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. عجب هذا الكلام، عجب هذا الكلام، عجب وإلا لا؟ أو ما ذقتم ما هو عجب؟ إخوان لنا سلف من الجن وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح في بطن نخلة ما بين مكة والطائف، واستمعوا وكادوا يكونون عليه لبدا يتسمعون، وعادوا إلى قومهم وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيبكم من عذاب أليم. عليهم السلام. هل نجد هذه الروح في المسلمين اليوم؟ إذا سمعوا كلام الله يشعرون بهذا الشعور، يعرفون هذه المعرفة؟ لا، لأننا متنا، الله يرحمنا، قست القلوب وانطفأت البصائر وتهنى في متاهات الحياة من خمسة قرون أو سبع قرون. كيف نعود؟ كيف نرجع؟ ألم ترى؟ هذا خطاب الله لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ لو آمن عبد أو امرأ بهذه الكلمة لاستحى من الله أن يجاهره بما يسيء، لخاف منه أن يرفع يده ضده أو يتحرك حركة لم يرضها. ولكن ومن لم يعرف هذا ولم يؤمن به يغني ويزمر ويذبح ويأكل ويغتاب ويتلذذ بالغيبة ويسخر بالعلماء ويستخير منهم. ألم تعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ثلاثة يتناجون يتسارون بكلام سيء أو حسن إلا وهو معهم، يسمع ما يقولون ويرى ما يتحركون به ويفعلون. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من الثلاثة ولا أكثر من الخمسة إلا هو معهم أينما كانوا، في أعماق البحر، في ظلمات الحياة في السماوات في أي مكان هو معهم أينما كانوا. الذي آمن بهذا وعرفه يجاهر الله بالمعاصي، يتكلم بكلام السوء وينطق بما لا يجوز أن ينطق به، يتحرك بحركات باطلة فضلا أن يسرق ويفجر ويقتل الناس ويقول الباطل والسوء. يا معاشر المستمعين، أين الإيمان وأين المؤمنون؟ من الناس من عاش 60 سنة ما سمع هذه الكلمة ولا عرف لها معنى. كيف يعرف؟ كيف يعلم؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ليثيبهم ليجزيهم بعملهم، إذ لهذا خلقهم. إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم. إذن كيف يعصى؟ العالمون به لا يعصونه، العارفون به لا يخرجون عن طاعته، ومن زلت قدمه يوما أو وضع عمامة سود على وجه الشيطان ساعة لن يعاود تلك الزلة 40 سنة. أما أن يواصل المعصية فلا غرابة، ما عرف ولا علم ولا ذاق طعم العلم والمعرفة أبدا. فكل البلايا والرزايا هي ثمار الجهل بالله، ما عرفوا. من عرفهم؟ من جلسهم بين يديه وعلمهم؟ ومتى طلبوا ذلك هم وبحثوا عن المعلمين؟ وهكذا سلسلة لا نجد لنا مخرجا إلا أن يتوب الله علينا فنرجع إليه، وهو الذي يوجهنا للكمال والسعادة في الدنيا والآخرة. هيا نتغنى بهذه الآية كما يتغنى بأهل البيت، بيت المسلم، يجلس الشيخ، الابن، المرأة والأولاد حوله والبنات، ويتغنون بالآية كما يتغنون بسلمى وليلى طول العمر، يتغنون بآيات الله، تبكي من تبكي وتتحصر من تتحصر وتعلم من تعلم وتلتذ من تلتذ بهذا الكلم الإلهي حتى تحفظ الآية، ثم تشرح كما نشرح ويبين لهم المطلوب. أسألكم بالله، أيعقل أن أهل بيت مسلم يعيش أهله على هذا النمط من الحياة عاما كاملا يبقى بينهم من يفجر، من يخرج عن طاعة الله ورسوله، من يسيء إلى بعضه وإلى أخيه، من لن يكون أبدا؟ لأنها سنن الله، الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع والنور الإلهي يبصر ويحول دون الفساد والشر. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ثم لما يقرؤون القرآن بهذه الطريقة ويفسرونه والسنة ما تمضي السنة حتى يصبحوا عرب اللغة، يفهمون الكلام العربي، يتعلمون اللغة من القرآن والسنة، لأنهم متأهلون لذلك. والله ليصبحون يعلمون العربية كما يعلمها الأولون، مفردات وجمل، إذا كانوا مقبلين راغبين صادقين. ومن قال كيف يا شيخ؟ قلنا له أنتم تبعثون بأولادكم 40 يوما في لندن يعيشون في بيوت العهر والكفر ليتعلموا اللغة الإنجليزية، ويتعلمونها ويلهجون بها لأنهم راغبون، لأنهم يريدون، لأنهم طالبون. وأم وبيت كامل عام وهو يردد كلام الله المختلف الألوان المتنوع الأساليب وكلام الرسول، ما يحسنون أن يقولوا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانوا أمواتا لا يشعرون. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. لما ما يقول العام منا إن الله بكل شيء عليم؟ يعجز عن النطق بها، لأنه ما أحبها، ما حببت إليه ولا رغب فيها ولا تلذذ بالنطق بها من 20 و40 و60 سنة، ما ينطق بها. على كل بلغوا إن كنتم تريدون الكمال. يا شيخ ما نستطيع، ألفنا السكوت، اعتدنا السكوت. لو كان انقلابات وثورات والدماء والسب والتكفير لا مستعدون، ترتعدون النطق، أما هذا ما نستطيع، لأن الشياطين تنفخنا وتؤجل نار الفتن فينا لنحترق، وقد احترقنا في الشرق والغرب. من يطفئ نارنا؟ الله بسننه وتعاليمه. والآن هيا نشرح هذه الآية الكريمة ونستمع إلى شرحها، حتى رب البيت أو ربة البيت تقول مثل هذا وتعمل، وكذلك شيخ المسجد ومربي. الشرح قوله تعالى إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا قوله تعالى ألم ترى، إذن تصحيف قوله تعالى ألم ترى، هذا الاستفهام تقريري، أي ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ استفهام تقريري بمعنى قد علمت هذا وتعلمه. وهذا تقرير لما سبق في الآيات السابقة من الصورة من إحاطة علم الله بكل شيء، وأن أعمال أولئك المخالفين لتعاليم الله من المنافقين وضعفة الإيمان أعمالهم محصية معلومة لله عز وجل، وسيجزيهم بها. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ وقوله تعالى: ما يكون من نجوى، أي متناجين، والتناجي هو الكلام السر بين الإنسان وأخيه الإنسان، تناجى معه هم تناجون، ويقال فيهم نجوى. ما يكون من نجوى أي متناجين ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من الثلاثة ولا أكثر من الستة إلا هو معهم، إذ هو تعالى محيط بالأكوان كلها، عليم بكل حركة، سميع لكل كلمة. وقد عرفتم أن الذي يطوي السماوات ويمسكها بيمينه، والأرض يقلبها في كفه، أي شيء خرج عن علمه وقدرته؟ نحن بين يديه، أينما كنت أنت في قبضته. ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أين البعد؟ نحن مع الله، والله مع الله. المصلي يناجي ربه أن يتصار مع الله، الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة، وهو كذلك ونحن نلعب ونعبث، ولهذا ما انتفعنا بصلاتنا، ما نستحي منه ولا نخجل، واقفون بين يديه وقلوبنا في القدر والسوق والباطل والشر. أين آثار صلاتنا فينا؟ ماذا أقول؟ لو تعرفون الحقيقة يغمى علينا. أينصب الجبار وجهه لينظرك ويسمع منك وأنت بين يديه وأنت لاهي وساهي وتعبث هنا وهناك؟ كيف يرضى عنك؟ كيف يقبلك؟ كيف يجيبك وأنت معرض؟ من ثلاثة ولا أكثر من ستة إلا هو معهم، إذ هو تعالى محيط بالأكوان كلها، عليم بكل حركة، سميع لكل كلمة، قادر على أن يأخذ ويعطي من شاء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. ألا ألو ألو معروفة عندنا، ألو ألو ألو، حتى البنت الصغيرة منين جاءت ألو هذه؟ محفوظة، قبلناها برغبة وصدق. أما ألا، خلي يقول ألا وإلا ألو ما ندري. ألا فليتقي، ألا فليتق الله وليرهب وليتقرب إليه بما يحب من العبادات. ألا فليحصل هذا منا. وقوله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، أي يعلمهم بكل أعمالهم ويعرفهم بها، ثم يجزيهم بها، ولا يخفى عليه من أمورهم شيء، لأنه بكل شيء عليم. في مواعظ والله لا حقائق ثابتة أكثر من ثبوتنا في هذا المجلس، ما هي مواعظ، سيتم هذا كما أراد الله عز وجل. والأخبار التي بلغنا الرسول أننا نصاب بالهزيمة والضعف والبلاء والشر والنقم وقعت كما قال، وإلا لا وقعت، ما ضاع شيء أبدا. والآن بعد هذا الشرح المعلم المربي له إرشادات. الأول أن يقرأ الآية كما قرأنا حتى تحفظ مع أهل المسجد أو مع أهل البيت، إذ ما عندنا إلا المسجد والبيت، بيت الله وبيت المسلم هو بيت الله، فلهذا بيت المسلم ما في أغاني لا مزامير لا أضاحيك لا طبول لا رقص لا صور لا تماثيل لا غش لا خديعة لا حرام يشرب ولا يؤكل أبدا كبيت الله، إذ صاحب البيت مسلم. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة وبين ما يحتاج إلى تبيين للمستمعين والمستمعات كما فعلنا. ثالثا علمهم بعلم الله بكل شيء، بكل ما يجري في الكون بل بكل ذرة في الكون، وعليه فليراقبه المؤمن مراقبة لا يتكلم حتى يعرف أذن له ولم يأذن، لا يمد يده ولا رجله يمشي حتى يعرف الله أذن أو لم يأذن، أهو راض عن هذا أم ساقط، فلا يرد فلا يرد ولا يصدر إلا بإذنه، لا يرد على الحوض مثل ولا يصدر عنه إلا بإذن، أي لا نقول ولا ننام ولا نقعد ولا ناكل ولا نبيع ولا نزوج ولا نطلق إلا بعد معرفتنا بإذنه. صحيح هذا ولا؟ إي والله، وإنما يحصل بالعلم أن تعرف محاب الله ما هي، أن تعرف مكاره الله ما هي، فالذي لا يعرف ما يحب الله كيف يفعل المحبوب، الذي ما يعرف ما يكره الله كيف يتجنبه، قولوا لي والله غير ممكن ومستحيل. إذن طلب العلم فريضة، كيف نطلبه؟ أن نعود إلى بيوته ونطلب الهدى من وحيه وكلامه، هل سبيل أخرى؟ والله لا سبيل. إذن علمهم بعلم الله بكل ما يجري في الكون بل بكل ذرة في الكون، وعليه فليراقبه المؤمن فلا يرد ولا يصدر إلا بإذنه، ويستحي أن يجاهره بمعاصيه بل ولو بكشف عورته في خلوته، ما يتبجح ويتفطح، ينضم ويحاول أن يصدر عورته. رابعا ذكرهم بأن العبد أي الإنسان سوف يحاسب، ولا يستطيع والله أن يخفي عن الله شيئا، لو أراد أن يخفي يقول الله تعالى لجوارح انطقي اسكت أنت، وإذا العين تنطق والأذن تنطق واللسان واليد ورجله، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ذكرهم بأن العبد سوف يحاسب ولا يستطيع أن يخفي عن الله شيئا، وسيجزى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، واقرأوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. خامسا ذكرهم بأنه لا يجوز، مستعدون وإلا ما أنتم في حاجة إلى هذا، كلمة لا يجوز معنى حرام أن تفعلوا بعد اليوم هذا. ذكرهم بأنه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث، ثلاثة جالسون في بيت في منزل في سيارة في كذا، لا يحل لاثنين أن يتصارى والثالث ما يدري ما يقولان له، حرام هذا لأنه يتألم، ماذا يقولون علي، ماذا يقولون في، لما يسطرون علي كلامهم، فتأخذ الوساوس والهواجس تحطموه فيكرههم، وتتمزق الصين وهم يمشون أعداء كما نحن اليوم أعداء ما بين وفاء ولا صدق، كل واحد عدو للثاني لا يثق فيه ولا يطمئن. فهمتم هذه؟ علمهم ذكرهم بأنه لا يجوز أن يتناجى اثنان دون الثالث لما في ذلك من أذية المؤمن الذي هو تناجنا دونه. وأذية المؤمن حلال كالبطاطس والبقلاوة، أذية المؤمن حرام، كل شيء يؤذي المؤمن ولو أن تزجره بصوتك العالي ولو أن تروعه بكلمة. عرفنا هذا يا شيخ؟ إنهم يذبحونهم، يذبحون، يسبون، يشتمون، يكفرون، يعملون، لا إله إلا الله. أين الإيمان وأين المؤمنون؟ علينا وعليهم السلام. إن شاء الله تألمتم مثلنا وإلا لا؟ إن شاء الله تألموا، مرضوا خير من هذه الصحة. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول سائل: يا شيخ، دخلت المدينة في رمضان وبعد العيد قصدت مكة معتمرا وأرغب البقاء إلى الحج القادم، فهل يترتب علي شيء؟ يقول: دخل مكة بعد العيد معتمرا فاعتمر بعد عيد رمضان، أي دخل في أول شوال، وأريد أن أبقى هناك لأحج، هل علي شيء؟ عليك ذبح شاة في منى أو في مكة إن شاء الله إن حججت وطال العمر وحججت من عامك هذا، عليك ذبح شاة، فإن عجزت عنها فصم 10 أيام، 3 في مكة و6 في بلادك لما و7 في بلادك لما تعود إليها، لأن شوال شهر الحج، أشهر الحج شوال والقعدة والحجة، أي 10 من الحجة. فمن اعتمر في هذه الأشهر وبقي في مكة لم يخرج منها وحج من عامه فهو متمتع وعليه ذبح شاء في مكة في الحرم، فإن عجز صام 3 أيام في الحرم و7 أيام في بلاده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، هل يصح من عليه قضاء من رمضان أن يصوم 6 أيام من شوال قبل القضاء؟ هل يجوز لمن عليه قضاء كحائض ونفساء ومريض ومسافر عليه قضاء كذا يوم من رمضان وخاف أن يفوت شوال، فهل يجوز أن يصوم 6 من شوال أولا ثم يقضي بعد ذلك؟ الجواب: نعم يجوز، والعلة أن القضاء له متسع من الوقت إلى قبل رمضان المقبل، وأما 6 شوال تنتهي بشوال، فمن خاف أن لا يستطيع ذلك فليصوم 6 من شوال ويقضي بعد ذلك ولا حرج. بهذا قال أهل العلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، أريد السفر إلى مكة، فهل يجوز لي دخولها من غير إحرام لأن في نيتي أن لا أعتمر، علما بأنني قد أديت العمرة في الأسبوع الماضي؟ يقول: هل يجوز لي أن أدخل مكة بدون إحرام لعمرة أو حج؟ الجواب: إذا كنت تتردد عليها لمصالح كحطاب يبيع الحطب في الزمان الأول أو يبيع الماء أو الحلوى، فهذا الذي يكثر ترداده على الحرم لا شيء عليه، أما الذي لا يأتيها إلا في العام مرة أو مرتين ما ينبغي أن يدخل حرم الله إلا وهو محرم. أما الذي يتكرر قدومه على مكة كل شهر كل 40 يوم كل أسبوع وهو هناك ليس عليه شيء إلا إذا نوى العمرة فيحرم ويعتمر. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ، هل من السنة السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخل الشخص المسجد النبوي، أم أن الزيارة والسلام عليه مرة واحدة تكفي حتى لو بقي الشخص في المدينة 10 أيام مثلا؟ السائل يقول: هل علينا أو يسن لنا أننا كلما دخلنا المسجد النبوي الشريف ناتي الحجرة الشريفة ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ليس لازما ولا سنة. الزيارة تتم في يوم قدومك لما تصلي ركعتين في المسجد النبوي، وهما ركعة الزيارة، لأن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة فيه. فإذا فرغت تأتي الحجرة الشريفة وتسلم على رسول الله كأنك بين يديه وهو يسمعك: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كأنه بين يديك، وتمشي فتسلم على الصديق وعمر: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته، كأنهم جالسين في الروضة. ماذا تفعل؟ لو كان الرسول جالسا كيف تسلم عليه؟ تبدأ تغني: السلام عليك يا كذا يا كذا، وترفع يديك تدعو وتسأل. ما فعله أحد من الصحابة، عيب هذا، ما تأدبت مع رسول الله. الرسول حي كميت وميت كحي في الإجلال والتعظيم، فتأتي: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، تنصرف كأنه بين يديه. إذن فهذه السنة، وإن أراد أن يكرر وهو من الزوار لا بأس. أما أهل البلاد كان مالك إمام المسجد يكره لهم التكرار، ما في حاجة إلى ذلك. وأنتم تعرفون أو تعلموا، وهل تستطيعون أن تسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم أكثر من 17 مرات؟ ما تستطيعون، لأنكم غافلون. كلما نجلس للتشهد في ركعتين فريضة أو نافلة بعدما نحيي ربنا ونقول التحيات لله والصلوات والطيبات، نقول وجها لوجه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتصلوا باللاسلك على الفور يسمعها منك. فينا من يشعر بهذا عندما يسلم كأنه يسلم على ميت، ما هو شاعر أبدا أنه يسلم على رسول، يقول هذه من العبادة من الصلاة، لن تنتفع بها إلا إذا واجهت مواجهة كأنه بين يديك: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هناك تجد لذاذتها في قلبك وتعرف معناها. فالذي نسلم عليه في كل ما جلس للصلاة نحتاج إلى أن نذهب إلى قبره؟ ما في حاجة. لو كان ما يبلغه سلامنا إلا عند القبر، نعم ما لنا حيلة، لا بد أن نذهب إليه لنسلم. أما وأنت تسلم عليه في أي جزء من الأرض طاهر تناجي ربك وتسلم على نبيك إلا بلغه. فلهذا ما طلب منا أن ناتي قبره لنزوره أبدا، وكل حديث باطل في هذا. فقط يؤتى للمسجد أولا ثم يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذي هي الزيارة. أما حضرت وها أنت تطوف بالبيت، ثم تبقى في مكة إذا جاء يوم الحفل الأعظم في عرفات، حيث يتجلى الرب تعالى للحجاج ويقول فيهم ما شاء، يباهي بهم الملائكة فيشهدون المشهد وتغفر ذنوبهم وتكفر سيئاتهم وترفع درجاتهم. ومن رحمته بهم أن ينزلوا بمزدلفة أقل من 13 كيلو، لا يواصلوا التعب وقد وقفوا بعرفة، فلا بد من النزول في مزدلفة. وبعدها من الصباح يذهبون إلى رمي الجمرات، الجمرة الأولى جمرة العتبة العقبة فقط، ثم يفيضون فيطوفون طواف الإفاضة ويعودون إلى دعوة ربانية 3 أيام، أكل وشرب وراحة، لا مسحات ولا قلم ولا فاس ولا بيع ولا شراء، 3 أيام أو 3 أيام استجمام وراحة، كلوا واشربوا، أيام منى، أيام أكل وشرب وذكر الله. وبعد ذلك من الأدب أن تأتي إلى الملك إلى بيته وتودع، أم تأخذ الجائزة من هناك وتذهب، هذا أدب؟ هذا منكر. هذا سر طواف الوداع، عرفتم؟ العمر ما في هذا، جئت للبيت طفت وسعيت، هذا هو تودع. ماذا؟ هل فهمتم هذه وإلا لا؟ إذا نفهموا جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخ، تأخرت في نافلة الليل فأذن الفجر وأنا أصلي، وبعد الأذان مباشرة صليت الشفع والوتر، ثم صليت سنة الفجر الراتبة، ثم أقيمت صلاة الفجر وصليت مع الجماعة، فقال لي أحد الأخوان أن ما فعلته خطأ، حيث لا يجوز بعد الأذان إلا السنة فقط. هذا كلام باطل، كلام عوام. هذا ما استيقظ لقيام الليل، استيقظ متأخرا كما نفعل دائما، فلما استيقظ أخذ يصلي، أذن المؤذن كذا، يصلي الشفع والوتر، بل ويصلي ركعات النافلة قبل الشفع والوتر، ثم يصلي المغرب ويصلي الصبح مع المسلمين. كان عمر يأمر بهذا: من نام عن حزبه فليأتي به ما بين الأذان والإقامة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الشيخ، صمت الثلاثاء والأربعاء والخميس، استثني إلا إذا أقيمت الصلاة فلا شفع ولا وتر ولا نافلة، إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة المكتوبة، وإذا أراد ذلك بعد الضحى يصلي 12 ركعة تعوضه قيام الليل والشفع والوتر، 12 ركعة في الضحى ما بين طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح إلى قبل الزوال. السؤال الأخير يقول: يا شيخ، قدمت من الجزائر قاصدا مكة معتمرا، ولم يتسن لي الإحرام في الطائرة إلى أن وصلت إلى مطار جدة، وهناك أحرمت، فهل علي شيء؟ قال: جئت بالطائرة وتجاوزت الميقات وما استطعت نحرم في الطائرة، ما استطعت تقول لبيك اللهم لبيك، عاجز عنها، أو الإحرام ما هو؟ رؤوسكم عارية دائما، أكثر الشبان رؤوسهم عارية وإلا لا؟ إذن والثوب يسلخ وإلى السوال ويلف عليه الإزار ويقول لبيك اللهم لبيك، ولو من مطار نيويورك. إذا كنت تخاف أحرم في بلادك من باكستان وإلا من باريس، من المطار أنت محرم ولا حرج. كيف تترك وتركب الطائرة 6 ساعات وانت تغني، وبعد تقول ما استطعت نحن في الطائرة نحن في جدة؟ عليك ذبح شاء وتوبة، أن تستغفر الله وتتوب إليه.